إخلاص النية معصية لله رب العالمين. أن يخلص الإنسان النية، والنية هي عمل القلب، ولا يقبل الله عز وجل من المسلم صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا بنية صالحة، كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أهمية النية، وأن عليها مدار القبول والرد بالنسبة لجميع الأعمال. فإذا صلحت النية وكانت خالصة لوجه الله الكريم قبل العمل، وضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة. وإذا فسدت النية والعياذ بالله حبط العمل وكان هباء منثورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا القلب هو المهيمن على الجوارح، وهو سيد الأعضاء. فإذا صلح القلب وصلح عمل القلب وهو النية صلح العمل كله وكان مقبولا عند الله عز وجل. وإذا فسد فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان أعظم ما يستقبل به الإنسان هذا الشهر المبارك أن ينوي نية الخير ونية الصلاح، أن ينوي بعبادته هذه أن يقيم فريضة الله عز وجل التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين حينما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن ينوي أيضا أن يأتي يوم القيامة وقد حكم الله عز وجل له بأن يدخل من باب الريان الذي أعده الله يوم القيامة للصائمين. ينادى يوم القيامة على الصائمين: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من باب الريان ثم يغلق دونهم. وأن ينوي أيضا أن يحظى يوم القيامة بشفاعة القرآن وشفاعة الصيام، حينما يقوم الصيام والقرآن فيقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرنا بمشاهد القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المعصوم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم إخوتي الكرام، هذه هي النية الصالحة نسأل الله عز وجل أن يصلح نوايانا وأن يخلص أعمالنا وأن يصلح فساد قلوبنا، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة الكرام، وثاني هذه الاستعدادات أن يستعد المرء وأن يستقبل شهر رمضان بهمة عالية وعزيمة قوية ورغبة صادقة في الخير، لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يؤدي ما عليه إلا بتوفيق الله عز وجل. فالموفق من وفقه الله تعالى، والمسدد من سدده الله تعالى. وأنت أيها المسلم وأنا كذلك عبد ضعيف مسكين لا حول له ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فإذا استجمعنا قوتنا وعزمنا على فعل خير لن نستطيع أن نفعل شيئا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ونحن نحفظ هذه النصيحة التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى يوم الدين، وهذا الهدي المبارك الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال يوما لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك. قال: وأنا يا رسول الله أحبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمسلم يجتهد في أن يأخذ بأسباب علو الهمة، فلا يضيع وقته فيما لا يفيد ولا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنه شيئا، وإنما يستثمر الأوقات والساعات، ويعلم أنه ربما لا يتاح له بعد ذلك أن يدرك رمضان ولا الصيام ولا ليلة القدر ولا شيئا من ذلك أبدا، لأنه سيكون حينئذ في عداد الأموات. كم من الناس في العام الماضي كان يصلي معنا في هذه المساجد ويركع ويسجد لله رب العالمين ويصوم رمضان ويدعو الله عز وجل لنفسه بالخير، وكم من الناس كان يروح ويجيء ويعمل ويقرأ القرآن ولكن وافاهم الأجل وانتقلوا إلى رحمة الرحمن وصاروا مرتهنين بأعمالهم وصاروا محتاجين إلى أن ندعو لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يرحم إخواننا الذين سبقونا إلى الله، وأن يغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وأن ينور قلوبهم وأن يجعلهم في روح وريحان. أيها الأحبة الكرام، وأما الثالثة فهي التوبة النصوح. المسلم عليه أن يغتنم هذه المواسم ليجدد التوبة لله عز وجل. فالتوبة هي واجب كل وقت، ليست مقصورة على وقت دون وقت، وإنما هي واجب كل وقت. كلما أذنب الإنسان ذنبا وجب عليه التوبة، كلما ارتكب محظورا من المحظورات أو وقع في مخالفة من المخالفات أو عصى الله رب الأرض والسماوات وجبت في حقه التوبة، عليه أن يترك المعاصي وأن يندم على ما فعل. فالنبي تأكيدا على عدم العودة إلى المعصية وأن يجتهد في رد المظالم إلى أهلها. فإذا عاد الإنسان فأذنب عليه أن يعود فيتوب، فإذا عاد فأذنب عليه أن يعود فيتوب، هكذا حتى يلقى الله عز وجل. ثم إن المسلم عليه مع التوبة النصوح أن يستكثر من فعل الحسنات التي تذهب السيئات، كما قال ربنا عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه ثلاثة أشياء، ثلاثة استعدادات. الآن قد دخل علينا شهر رمضان المبارك وصرنا متلبسين في هذه العبادة العظيمة التي لم يتقرب بها أحد إلا إلى الله رب الأرض والسماوات الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلينا أن نحرص على هذه الثلاثة وأن نأخذ دائما بأسباب الخير والفلاح والبر والتقوى وأن نضرب لأنفسنا بسهم في كل باب من أبواب الخير. نعم أيها الأحبة الكرام، المسلم لا يفوت هذه الفرص أبدا، وإنما يغتنم هذه الأوقات ويحسن التجارة مع رب الأرض والسماوات. الصيام كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام جنة وقاية من النار ووقاية من المعاصي ومن الغفلة ومن التقصير. فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الصيام وأن يتخلق بمكارم الأخلاق وأن لا يرد السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. علمنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط ولا يجهل. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. ما أعظم هذه المنح وهذه العطايا وهذه النفحات من الله عز وجل الرحمن الرحيم. وما أيسر أن يأخذ المسلم في هذا الشهر المبارك بأسباب الرحمة حينما يصوم لله إيمانا واحتسابا فيحسن الصيام ويحافظ عليه من اللغو والرفث والجهل والسخط ويدخل مدرسة الأخلاق ليتخرج فيها في آخر الشهر وقد حقق التقوى التي هي الغاية العظمى من الصيام، يخرج في آخر الشهر وقد حسنت أخلاقه وارتفعت عند الله عز وجل منزلته، فإنه ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شر عصيانه، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي إلى الداني. نعم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك كان المسلم دائما مطالبا ومفروضا عليه أن يغتنم الأوقات والساعات والأيام والسنين حتى لا يكون مخدونا خاسرا في هذه التجارة التي من المفترض أن تكون تجارة رابحة. نعم، ولقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الخسران في هذه التجارة، تجارة الأعمار وتجارة الصحة التي حباك الله عز وجل بها وأمرك أن تستعملها في طاعته. يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون يعني خاسر. كان ينبغي عليه أن يكون رابحا وأن يثقل موازين حسناته بهذه الأيام والساعات والسنين وبهذه الصحة التي يروح بها ويجيء ويعمل ويجد ويشتهي، لكنه لم يحسن التجارة مع الله فكان يوم القيامة خاسرا وكان يوم القيامة مفلسا. لكن المؤمن الكيس الفضل يحسن التجارة مع ربه ومولاه. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل في هذا الشهر المبارك وفي جميع الشهور حتى يلقى الله عز وجل، بل هو أعظم الأعمال على الإطلاق، أن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة فيكون من المؤمنين ومن المحسنين ومن المفلحين ومن الصادقين كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. ينتهز المسلم الفرصة ويستثمر هذا الشهر في أن يعود نفسه على صلاة الفجر، هذه الصلاة المحضورة المشهودة التي سماها ربنا عز وجل قرآنا وقال في حقها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم تصعد إلى الله عز وجل بأعمال العباد، فتظل أنت أيها المسلم في ذمة الله عز وجل طول اليوم في جواره وفي رعايته وفي أمنه وأمانه، فلا يصل إليك أحد بشيء تكرهه لأنك في ذمة الله وفي جوار الله وفي أمان الله. ثم يأتي المسلمون يضيعون الصلوات ويهجرون المساجد ويتركون صلاة الفجر، ثم يأتيهم رمضان لكي يقوم مسارهم ويصحح إعوجاجهم ولكي نتعلم كيف نحافظ على الصلوات في جماعة وكيف نحافظ على صلاة الفجر، ولكي نتذكر أن الصلوات التي فرضها الله عز وجل على عباده إنما هي خمس صلوات وليست أربعة كما يفهم كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، ومن خير ما يتقرب به العبد إلى ربه في هذا الشهر المبارك أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل على كل حال، وأن يكثر من الصدقة التي يطفئ الله بها الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن يطعم إخوانه المساكين والفقراء والأرامل والأيتام مما رزقه الله عز وجل وإن كان قليلا، وأن ينتظر الثمرة والخير من الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع ولا يضيع عنده ثواب الأعمال، بل إن الله عز وجل يتلقى هذه الصدقات بيده ثم يربيها وينميها حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة مثل جبل أحد. فعلينا أن نكثر من الخيرات في هذا الشهر المبارك، وأن نجتهد في أن نثقل موازين الحسنات وأبواب الخير مفتوحة، وربنا عز وجل هو خير الرازقين وهو أكرم الأكرمين، يعطي على القليل كثيرا ويجازي على الإحسان أعظم الإحسان. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل من مقام هذا في هذه الجمعة الأولى من شهر رمضان أن يعينني وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن وجميع الأعمال، وأن ييسر لنا الخير وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عورة إلا سترتها، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا، واجمعنا بهم في جنات النعيم بصحبة نبيك الكريم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأسعدنا بشفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمر بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. ولا أنسى أن أذكر نفسي في هذه الجمعة الطيبة المباركة بالصدقة التي يطفئ الله بها الخطيئة كما يطفئ الماء النار.